السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأدب عند قوله: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حا قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلامة عن مسروق أنه قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية رضي الله عنه إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خيركم أحسنكم خلقا. هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي ذا فحش قبيح يعني في القول والفعل ما كان يستعمله، ولا متفحشا أي متكلفا للفحش. فيقول عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما لما قدم من الشام إلى الكوفة مع معاوية رضي الله عنهما، فسألوه عن مسائل من جملتها حدثهم بهذا الحديث، وقال أيضا: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن أحسنكم، إن من خيركم أحسنكم خلقا، من كان خلقه حسن خير الناس، يعني خير الناس من كان خلقه حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. فهذا أيضا من جملة ذلك. يقول: دخل اليهود جماعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليكم، ومعناه الموت عليكم ليس السلام. فلما سمعت عائشة غضبت فقالت: السلام عليكم، السلام عليكم السلام واللعنة وغضب الله عليكم. زادت ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالرفق، الأمر لا يكون لا يصنع إلا بالرفق. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ أو ما سمعت ما قالوا؟ السلام عليكم. فقال: أو ما سمعت، أو ما سمعت ما قلت لهم؟ وعليكم، ويستجاب لي ولا يستجاب لهم، يعني مجرد كلام فقط. فبهذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالرفق، الرفق أحسن جميل، والفحش معاني ممنوع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سباب، يعني ما يسب الناس ولا يلعنهم. وكان يقول عند المعتبة ما له تريب جبينه، أي لصق بالتراب، يعني هذا هو معتبته عتبه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء شره. هذا رجل من المنافقين الظاهر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم على الباب، فلما علم أنه هو قال: إذن له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، يعني هذا ذمه بئس أخو العشيرة. فلما دخل تطلق إليه وانبسط له وانشرح له وخاطبه برفق ورين. فلما قام قالت عائشة رضي الله عنها: أنك تناقضت، أول ما رأيته قلت بئس أخو العشيرة ذم، ثم بعد ذلك تطلقت إليه وانبسطت وانشرحت له، فكيف يا رسول الله؟ فقال: يا عائشة، يعني لست فاحش، يعني أعمل الفحش يعني في هذا، وإن شر الناس عند الله من اتقاه الناس مخافة شره، ولا أكون من ذلك، يعني لأنه إذا أساء له القول يتقيه فيكون من شر الناس، فهذا هو السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه رضي الله عنه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. هو حسن الخلق، حسن الخلق هو أن تؤثر الناس بما تحب أن يؤثرك به، يعني هذا حسن الخلق، يعني أو أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا هو حسن الخلق. عجب هذا، حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما. وأما هذا قصة أبي ذر الغفاري طويلة، وقد تقدم في غير موضع، وهو أنه لما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اذهب انزل إلى هذا الوادي، يريد مكة، فعلم لي علم هذا الرجل ماذا يقول، يقولون إنه نبي ونحن نتأكد منه، اذهب. فجاء أخوه فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يأمر بمكارم الأخلاق، فرجع إليه فقال: رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق. فقال: ما شفيتني؟ ثم تزود وحمل زاده ونزل بنفسه إلى آخر القصة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عري، ما عليه سرج وفي عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا، أو قال: إنه لبحر. هذا حديث أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ومن شجاعته أنه فزع أهل مدينة مرة سمعوا صوت هائل فخافوا منه فظنوا أن العدو يأتي، فكل أحد اتجه إلى ذلك الصوت، فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الصوت وتثبت أنه لا شيء، فرجع إليهم وسبقهم وقال: لم تراعوا لم تراعوا، ما في خوف ما في خوف. وكان على فرس عري ما عليه سرج، وهو فرس لأبي طلحة، وكان ذلك الفرس من أبطأ الفرسان، من أبطأ الأفراس، يعني لا يذهب بسرعة. فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم نالت بركته فانطلق فصار بحرا، ولذلك قال: وإن وجدناه لبحرا. وما هو بحر، ولكن بركة النبي صلى الله عليه وسلم أطلقت أرجله فصار يسابق غيره، هذا هو السبب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر أنه قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. ما يرد الناس في مطلبهم، لولا التشهد كان لاؤه نعمي، يقول حسن رضي الله عنه: لولا التشهد كان لاؤه نعمي. لا، ما يعرف لا، إلا لولا التشهد ما كان يقول لا. فمعنى ذلك أنه لا يرد سائلا بأي حاجة كان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق أنه قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدثنا، إذ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. هذا الحديث تقدم قبل قليل. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي يعمل الفحش قبيح، ولا متفحشا متكلم، وإن خياركم أحسنكم أخلاقا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل رضي الله عنه للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل رضي الله عنه: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه رضي الله عنهم فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. وهذه القصة قصة المرأة عملت شملة، كما قال: شملة هي منسوجة فيها حشيتها، جديدة يعني، جديدة فيها حشيتها. فجاءت بها فقالت: يا رسول الله، إني هذه عملتها لك لتلبسها. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحاجة إليها، ما عنده ثوب، فلبسها وجلس. فبعد قليل جاء بعض الصحابة وقالوا إنه عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا رسول الله، ما شاء الله، اليوم لبست جديد، ما أحسن هذا الثوب، يعني اكسنيها. فقال: أبشر، لأنه ما يرد سعيد وهو ما له ثوب الآن. فجلس، فبعدما جلس قام إلى البيت ليغير ثوبا آخر حتى يرسل له ذلك، فلبس ثوبا آخر وأرسل تلك الشملة إلى ذلك الصحابي. فلما يعني جاء الصحابة قالوا: لاموه، عابوه، قالوا: إنك تعلم أن صلى الله عليه وسلم ما يسأل شيئا فيرده، فلماذا وأنت تعلم أنه بحاجة إليها كيف سألته؟ فقال: لا، أنا ما سألته لحاجة، إن لي يعني ثياب كثيرة، ولكن أردت لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ومس جسده أردت أن أكفن عند الموت بها، ويقال إنه كفن فيها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. هذا حديث أبي هريرة في علامة الساعة، يقول: يتقارب الزمان، الزمان يتقارب يقل، السنة كالشهر والشهر كأسبوع وهكذا. وينقص العمل، العمل ما في عمل للآخرة إنما عمل الدنيا فقط. ويلقى الشح، الناس يكونوا أشحاء ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، يكثر القتل في كل جهة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه سمع سلام بن مسكين قال: سمعت ثابتا يقول: حدثنا أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أوف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه: خدمته 10 سنين، لأنه أول ما قدم المدينة وهو صغير، فجاء أمه فقالت: يا رسول الله إن أنسا يخدمك، فخدمه 10 سنين. فقال خلال هذه المدة الطويلة ما قال لي أف، يعني معناه تعنيف، أف ولا لما فعلت ولا ألا صنعت، ما أسرعه باختياري يقبل ولا يعني. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكون الرجل في أهله. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. هذا الحديث الأسود بن يزيد النخعي خال إبراهيم النخعي، هذا يسأل عائشة رضي الله عنها كثيرا، ومن جملة ما سأله قال: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أهلي إذا دخل البيت؟ لأنه خارج البيت يشاهدونه، وأما داخل البيت فلا يراه إلا نساؤه. فسألها عن ذلك فقالت: يكون في مهنة أهلي، يخدم أهله، ما يجلس يعني متجردا، وإنما هو يخدم أهله، هذه حرفته. ثم إذا سمع أذان قام إلى الصلاة ولا يتثبت ولا يتأخر. نعم. باب المقة من الله تعالى. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، فينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. المقة هي المحبة، المحبة من الله سبحانه وتعالى، الناس يحب بعض الناس بعضا، وسبب ذلك محبة الله له، تظهر عليه آثاره فيحبه الناس، وذلك أنه إذا أحب الله عبده، متى يحبه عبده؟ متى يحب عبده؟ إذا أحسن في عبادتي، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا هو، ليس مجرد محبة فقط، إلا أن بعض يعني الناس مثلا يكون يحبه الله تعالى بدون شيء، هذا أمر، لكن الأغلبية يكون بالعبادة وحسن الطاعة وإحسان في العمل، فعند ذلك إذا أحبه الله سبحانه وتعالى نادى جبريل فقال: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء جميعا، ثم يوضع له القبول في الأرض، وبعد ذلك يأتي القبول في الأرض، يحبه أهل الخير. والمراد بأهل الخير أهل الشر ما يحبون أهل الخير، إنما هم أهل الخير يحبونه ولو لم يحسن إليهم، يقولون: أنا أحب فلانا لعبادته لله، دون أن يحسن إليه، فهذا سبب محبة الله. وبالعكس كما في رواية مسلم، وهو أنه إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فيقول: يا جبريل، إن الله يغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء وهكذا، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، وهكذا جزاء من أبغض الله سبحانه وتعالى ومن أحب الله. وينبغي للإنسان أن يسعى في محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحب في الله. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: باب الحب في الله. ثم أسند فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذا كانت المحبة لله لا لشيء آخر دنيوي حظ النفس، لا لله، فإذا أحب ذلك كذلك يكون يجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان اختلفوا فيه في مراد بذلك، والظاهر أن الحلاوة محسوسة، يعني أمر وجداني ذوقي يذوقه صاحبه من وصل إليه. وعلامة ذلك ومما يدل على ذلك أن الإنسان إذا لاقى حلاوة الإيمان لا يجد مضرة من مضار الدنيا إلا ويستهين ذلك. ومن جملة ذلك إن بلال رضي الله عنه كان من هذا القبيل، أحب ذاق حلاوة الإيمان، فأحماله أهل مكة يعني حجارة مكة ويلقونه على صدره ويقول: أحد أحد. يقول أهل العلم: مزج حرارة حر مكة بحلاوة الإيمان فلم يشعر به، لم يشعر به. وهذا يعني أمر محسوس يجده صاحبه من وصل إلى هذا الحد. وكثير من ذلك من السلف يصف عنهم من ذلك، إذا دخلوا في الصلاة ينسون الدنيا كلها، إذا دخلوا في الصلاة لا يلتفتون لا شيء، ينهدم المسجد ولا يسمعون ولا يدرون، بحيث أنهم ينتهون من صلاتهم وبعد السلام يقولون: ما لهذا المسجد؟ قالوا: ما تسمع هذا كله؟ قال: أنا ما سمعته. وهكذا. ويقال إن عروة بن الزبير رضي الله عنه لما سافر إلى الشام يعني وأصيب بمصائب، من جملتها أنه خرج طلعت على رجله آكلة، وهذه الآكلة دواؤها قطع رجله، إذا لم يقطع ذلك المحل يموت الإنسان، يتعدى إلى جسمه. فقالوا له: نقطع رجلك. قال: كيف تقطعون رجلي وأنا لا أستطيع ذلك؟ قال: نسقيك بنج، هذا مخدر يعني. فقال: لا، أنا حي، أنا أخدر عقلي، لا ما يصير هذا. قالوا: لا بد من هذا، إذا لم يكن كذلك ما نستطيع أن نقطع رجلك. قال: أمهلوني حتى أدخل في الصلاة ثم أقطعه بعد ذلك. فتوضأ ودخل في الصلاة، فجاء الطبيب وقطع رجله ولم يشعر شيئا. ثم لما انتهى من الصلاة وقال: السلام عليكم، قال: ورجلاه. إلى هذا الحد. هذه الحلاوة، حلاوة الصلاة وحلاوة المناجاة، أنسته ذلك كله، تجاوزه. فحلاوة الإيمان متى يوجد؟ إذا أحب عبدا لا يحبه إلا لله لا لأمر آخر. وإذا كان أيضا من جملة أسباب مكاسب هذه المحبة هذه الحلاوة: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن استكمل هذه الأشياء فقد ذاق حلاوة الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية كلهم عن هشام جلد العبد. وهذا أيضا تأديب من الآداب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني إذا خرج من أحد الجلساء ريح، عادة الناس يضحكون، كل الصف كله يضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليه مش تضحكوا؟ ألا تفعلوا أنت إذا دخلت الحمام؟ كيف الإنسان يضحك بما يفعل بنفسه؟ هذا عيب، هذا عيب. لو كان هذا الوحيد ممكن، لكن أنت نفسك بعد قليل ستفعل ذلك، كيف تضحك بهذا؟ يعني نهى عن ذلك، هذا ليس من الأدب. إذا سمعوا شيئا يستره ولا يضحك على صاحبه هذا. وأيضا من الآداب ألا يضرب الرجل امرأته ضربا شديدا مبرحا. لماذا؟ لأن الذي يتضرر هو نفسه، وذلك أنه إذا ضربها في أول النهار وفي آخره يحتاج لها يريد أن يجامعها فتأبى عليه، إذن من الخاسر؟ الخاسر هو. إذن إذا ضربت امرأتك اضربها ضربا خفيفا لا يؤثر عليها ولا يعني يكسر عظمها ولا يكسر سنها، هذا هو. وما ضرب العبد كما تضرب عبدك فهذا لا، ممنوع. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام، أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا الحديث بالتحريم، تحريم الدماء والأعراض والأنفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمنى قال للناس أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يعني فإن هذا يوم حرام حرمه الله تعالى. قال أتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. قال أتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. لماذا قدم هذه الأشياء؟ لأن هذه الأشياء معروفة الحرمة عندهم، عند العرب جاهلية يحترمون البلد ويحترمون اليوم ويحترمون المكان، هذه محرمة عندهم. وأما الأنفس والأعراض والأموال هذه عندهم مباحة، لا يعيشون إلا بغزوة بعضهم بعض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تأكد تحريم الأموال والأنفس والأعراض بتشبيه بهذا، كما تعرفون حرمة هذا البلد وهذا الشهر وهذا المكان، كذلك الله سبحانه وتعالى حرم عليكم أموالكم وأعراضكم ودماءكم، فلا يجوز لأحد أن يتعرض في عرض أحد ولا في ماله ولا في نفسه، هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عن السباب واللعن. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور أنه قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. هذا الحديث يدل على تحريم السب لأنه فسق، وكذلك مقاتلة العبد المسلم المخيك المسلم أنه كفر. وقد اختلف العلماء في معنى الفسق والكفر هنا على عدة أقوال، والظاهر أنه فسق دون فسق، فسق عملي وكفر عملي، كفر دون كفر، وليس مخرجا عن الملة، وليس مخرجا عن الملة. وقد استدل، أنا كنت أكتب في هذا الموضوع أمس في شرح الترمذي، وقد استدل المصنف الترمذي رحمه الله بأن هذا مؤول بما قلناه، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا فصاحب الدم بالخيار، إن شاء عفا وإن شاء قتل. قال: لو كان مكفرا ومخرجا من الملة لما قال عفا، فدل على أنه كفر دون كفر. بهذا أوله بعضهم، وبعضهم له تأويل آخر، وبعضهم أوله على أنه من كان مستحلا، لأن استحلال الحرام ارتداد عن الإسلام، بهذا أيضا يكون متناسبا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة أنه قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديري حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا أيضا نفس الشيء، ذلك إذا رمه فقال لأخي: يا كافر يا فاسق، هذا إن كان أهلا لذلك فذاك، وإن لم يكن أهلا لذلك رجعت إليه، فالفسق يأتي إليه، لكن وباله إثمه، يعني إثمه يرجع إليه وليس يفسق ويكفر بذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. هذا الحديث مر قبل قليل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا الحديث حديث يعني ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، أي الصحابة الذين بايعوا تحت شجرة الرضوان. فهذا الصحابي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال يهودي أو نصراني أو مجوسي يكون كذلك إذا كان كاذبا، يعني وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، وهذه مسألة فيها خلاف. وذلك هذا نص الحديث يقول: إذا نذر الإنسان بشيء لا يملكه لا يلزمه شيء، وذلك كأن يقول: إن شفى الله مريضي فسيارة فلان لفلان، يعني وليست ملكه، فلا يلزمه ذلك. ومعنى ذلك أنه لو اشترى هذه السيارة لا يلزمه الوفاء بالنذر، لا يلزمه الوفاء بالنذر، لأنه ليس في ملكه. إذا حلف بشيء لا يلزمه بذلك شيء. هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور. وخالف الحنفية فقالوا: إن علقه يلزمه. قال: إن اشتريت هذه السيارة فهي لفلان يلزمه الوفاء، لكن نص الحديث يمنع من ذلك. وكذلك يعني إذا علق طلاق امرأته أو ما إلى ذلك، التعليق يثبت به ذلك. وأما فيما لا يملك: إن تزويتك فأنت طالق، هذا يختلف عن قوله لامرأة أجنبية أنت طالق، فهم حملوا الأمر على هذا. إذا قال لامرأة أجنبية أنت طالق ثم تزوجها بعد قليل لا يلزمه شيء، هذا هو عند الحنفية. ويقولون: لو قال تعليقا: إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها فتطلق عليه. لكن الجمهور قالوا: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ما لا يملك ابن آدم لا نذر فيه، لا يلزم الوفاء به، وهذا هو أرجح الأقوال. ثم قال بعده: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وهذا من مماثلة الجزاء، الجزاء من جنس العمل، وذلك أنه قتل نفسه بحديدة هناك بنار جهنم يعذب بحديدة نار جهنم، من قتل نفسه بسم يعذب هناك بسم من سم جهنم، وهكذا جزاء وفاق الجزاء من جنس العمل. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاستد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. هذا رجلان كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما الآخر بحيث أنهم يعني اشتد غضب أحدهما حتى تغير وجهه من شدة غضبه بسب صاحبه معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد هذا الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه. فذهب رجل فقال: يا فلان، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك هذا الغضب. فقال: اذهب، أنا مجنون؟ تراني مجنون؟ يعني معناه أنه وصل إليه الغضب وتجاوز الحد بحيث لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعذر بسبب غضبه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد أنه قال: قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذه ليلة القدر أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين يومها أو ليلتها في الليلة الفلانية، فأراد أن يخبر الناس، فجاء إلى المسجد، فبينما هو يجي فإذا رجلان يتضاربان، يعني يتشاتمان يتقاصان، وهما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك، كان عندهما مال، يستودع أحدهما الآخر: ارفق لي، انزل لي، إلى آخره. فترافع فارتفعت أصواتهما، فمحي علمها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل: خذ نصفه ودع نصفه. فقال: مرحبا. فعمل بذلك، لكن قال: خريت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون، هذا هو محل الشاهد، وعسى أن يكون خيرا لكم، ومحوها خير لكم. الله سبحانه وتعالى علمها أقل قيمة من عدم علمها، عدم علمها أولى لكم بذلك. وسبب ذلك أنهم إذا لم يعلموا عينها يقومون عشر كله، عشر الليالي كلها أو معظمها، فيكتسبون أجرا عظيما، ولو علموا أنها ليلة معينة لقاموها وحدها، فلم يتكسبوا أو لم يعملوا أعمالا أخرى بذلك الشهر المبارك. فهذا هو السبب، ولذلك قال: وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السابعة وفي التاسعة والسابعة والخامسة من أواخر من شهر إمعاني من العشر الأواخر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رأيت عليه بردا، قال المعرور: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، قال: فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوبا آخر. فقال رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل كلام، كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أسببت فلانا؟ قال: قلت نعم. قال: فنلت من أمه؟ قال: قلت نعم.

ومن جملة ذلك الحديث الذي معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وذهب إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع يده عليها، ثم كان أبو بكر وعمر معه، ولكنهم هابا من آدابهما، هابا أن يكلمه، فقال له رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ذي اليدين، هذا محل الشاهد، لطولهم في يديه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا، لم أنس ولم تقصر، وإنما صليت أربعة. فقال عند ذلك قال بل نسيت، إذا ما لم تقصر نسيت. فقال عند ذلك أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعند ذلك توجه إلى القبلة وصلى ركعتين الباقيتين، ثم سلم وسجد السجود السهوي. وبهذا محل الشاهد أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين، لأن اليدين معناه طويلتين، وهو نوع عيب، ولكنه اشتهر بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن الأعمش أنه قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعصيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين أي بمقبورين فقال: إنهما ليعذبان. هذا كشف الله عنه أن المقبورين يعذبان، ثم قال السبب: وما يعذبان في كبير. في كبير اختلف العلماء في معناه، منهم من يقول ليس كبير، لا بل هو كبيرة، ولكن معناه في أمر شاق تجنبه، في أمر شاك تجنبه، لو تركوه خفيف، يعني معناه النميمة أو يعني البول، هذه أشياء خفيفة، ولكنهم تساهلوا بذلك فعذبا بذلك. فقل في كبير وما يعذبان في كبير، أما هذا الواحد فكان لا يستتر من بوله، كان يترشش عليه بوله فيصلي بذلك فعذب بذلك، أكثر عذاب القبر من البول والغيبة. قال: وأما هذا الثاني فكان يمشي بالنميمة، كان يعني ينقل أخبار الناس للإفساد بينهم. ثم دعا بعصيب، عصيب النخل، رطب فشقه باثنين فغرز على كل على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، يعني فقال، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. وهذا وحيا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيهما بقدر ما يعيش عليه هذان العصيبان. وهذا الأمر أمر غيب لا ندري ما هو، ولذلك لا ينبغي بهذا يحتج من يقول غرس الأشجار أو غرس الرياحين على قبر المدفون يقولون يستغفر له، وهذا أمر لا يثبت له دليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا عرف أن المقبورين يعذبان، ثم شفع لهما، وهذا خاص به، لا يعرفنا نحن، ما نعرف المدفون هل يعذب أو لا يعذب، ما الذي أدراك بهذا؟ وعلى كل حال لا يكون هذا دليلا لهذه المسألة، وهو غرس الأشجار على القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار. وبه إليه قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار. وهذا تفضيل لدور النجار، لدور بني الأنصار، دور فلان ودور فلان ودور فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتبهم بالوحي، بالوحي، فلذلك لما اعترضوا عليه بعضهم قال: هذا هكذا جاء أمر من الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. وبه إليه قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر قال: سمعت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة، أو قال ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. قالت: قلت يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس، أو قال: ودعه الناس اتقاء فحشه. أي من الغيبة المستثنى أيضا أهل الفساد، أهل الفساد الذين يخاف شرهم، فهؤلاء لا يعتبر غيبة، لا يعتبر غيبة. إذا كان إنسان مشهورا بالشر تحذر الناس منه، هذا لا يعتبر غيبة، بل جائز، بل ربما يكون واجبا أحيانا. وكذلك أيضا إذا كان يريد أن يصاهره أو يشاركه في التجارة مثلا، وأنت تعرف أنه خائن، لا تسكت، لأنك إذا قلت إنه غيبة وتركت ذلك فقد أضررت بأخيك، فينبغي أن تذكره، بل أحيانا يجب عليك إذا خفت منه سوءا أن تذكره. وكذلك في المصاهرة، يقول يريد أن يزوج بنته أو أخته لشخص وأنت تعرف أنه عاق وأنه ظالم، فلا تسكت ولا يسمى غيبة. هذا هو يعني أهل الريب والفساد. والرجل الذي ذكرنا قبل قليل، وهو أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوته عرفه، فلما عرفه قال: إذن له بئس أخو العشيرة. فدل على أن مثل هذا للتحذير، ليحذره الناس، فدل على جوازه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النميمة من الكبائر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبيرة، وإنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو قال ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا دليل على أن النميمة كبيرة. قال: يعذبان في كبير، في ما ليس بكبير. قول ما ليس بكبير أي شاق، ليس المراد أنه كبائر الذنوب، لأنه قال بعده: هو إنه لكبير، إنه في نفسه كبيرة، ولكن لا يشق التحفظ عنه إلا أنه ما تسهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النميمة. وقوله تعالى: هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز ويعيب واحد. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام أنه قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام. هذا حذيفة رضي الله عنه قيل له إن هذا الرجل، مشيرا إلى رجل يرفع الحديث إلى عثمان، عثمان ولي الأمر لخليفة، ويذهب وشايا يتكلم يرفع أمور الناس إليه، فأراد أن يسمعه، وما قال له: يا فلان لا ترفع الحديث، لأنه يخشى بطشه. فماذا قال؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. هذه موعظة لهذا الرجل حتى يسمع. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به على صاحب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا،